الحمد لله. هناك آداب لقضاء الحاجة، مثلا لا يقضيها مستقبل الريح حتى لا يرتد عليه الرشاش، لا يبول في جحر، ما يضع ثيابه حتى ينزل الأرض، إلى آخره، بعضها في الفضاء. لكن حتى في البنيان ما يدخل بشيء فيه ذكر الله. طيب النقود في الحمامات العامة لا بأس، هذه حاجة. طيب أجهزة الهاتف إذا كان مغلق الشاشة ما عليه ذكر الله وقرآن فلا مانع.